ويرى خيانات العيون بلحظها. انتبه يا رجل، يرى خيانات العيون بلحظها. الإنسان قد يخون في النظر فينظر إلى امرأة والناس لا يعلمون، هذه خيانة، لأنه لم يشخص بصره ويسلطه على المرأة والناس ينظرون، لا، يلاحظ النظر. يرى خيانات العيون فيما لو أشار أحد بعينه إلى عدوان على شخص. ولهذا منع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اللحظ بالعين والإشارة بالعين، لأن هذه خيانة، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وواضح الأعين من باب أول. فإياك أن تخون بعينك وتنظر ما لا يحل لك النظر إليه، فإنه وإن خفي ذلك على الناس لا يخفى على الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.